الحمد لله الذي بيده مقاليد السماوات والأرض، يخفض ويرفع ويعطي ويمنع ويصل ويقطع، هو الملك الحق الذي كل شيء إليه يرجع. أحمد ربي وأشكره على ما صرف من ضر وعلى ما أعطى من نفع. أحمد ربي وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى واليقين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد الشافع المشفع، وعلى آله وصحبه ومن اتبع، أما بعد. فاتقوا الله أيها المسلمون، فمن اتقاه وقاه، ومن توكل عليه كفاه، ومن اعتصم به هداه. واعلموا عباد الله أن لكل حسنة ثوابا، اعلموا عباد الله أن لكل حسنة ثوابا ولكل سيئة عقابا، وأن العباد يتقلبون بين فضل الله وإحسانه وعدله. يا معشر المسلمين، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا. تمضي الأيام والشهور والسنون بما أودعها الناس من عمل، وتشهد على الخلق بما قدموا وفعلوا. فهل من مدكر ومعتبر؟ يفنى جيل وينشأ جيل، ويرد كل موردا واحدا، ويصدرون مصادر شتى، فمنهم شقي وسعيد. فهل من لبيب تقي وجل يتعظ؟ أمر الله عز وجل نافذ في الكون، يعطي ويمنع، ويخفض ويرفع، ويحيي ويميت، ويجيب السائل ويفرج الكرب. قال الله تعالى: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. وفي صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. يرفع إليه عمل النهار قبل الليل، يرفع إليه عمل النهار قبل الليل، وعمل الليل قبل النهار. يمينه سحاء الليل والنهار، أي دائمة صب الخير والعطاء والفضل. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يمينه، وبيده الأخرى القسط، يخفض ويرفع. اللهم عاملنا بإحسانك ورحمتك وجودك وكرمك، ولا تعاملنا بعدلك فلا تعاقبنا. أيها المسلمون، ارجعوا لسيرة السلف الصالح رضي الله عنهم، تروهم خاشعين عابدين متقين، متراحمين، حلماء علماء، متعاطفين متحابين متوادين، ناصحين منصورين على عدوهم، قاهرين لأئمة الكفر، قامعين للمنافقين والمبتدعين. مع قلة عددهم وعددهم، لكنهم حفظوا عهد الله ووصيته ودينه، حفظوا عهد الله ووصيته ودينه، فأنجز الله لهم وعده. قال الله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال عز وجل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ومع هذا كانت تهب رياح الفتنة بين وقت وآخر، وينزل بهم بعض ما يكرهون من الشدائد والمصائب، ولكنهم سرعان ما يفيئون إلى الرحيم الرحمن، ويحتكمون إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم، ويلمون شعثهم ويداوون جراحهم، فيعود حالهم إلى الصلاح والإصلاح، ويستقيمون على الجادة. وكذلك الحال عند التابعين ومن تبعهم بإحسان. ونحن معشر المسلمين في هذا العصر كثرت أمراضنا وتفرقت بنا السبل وتوالت علينا المحن وتشعبت بيننا الأهواء وتعددت البدع والمناهج واستشرى الخلاف وأمطرنا أعداء الإسلام بسهام الشرور والمذاهب والأفكار الهدامة وغزوا المسلمين بالعقائد الباطلة وتهيأ الجو داخل المسلمين ببعد بعضهم عن نهج السلف الصالح وركونه إلى الدنيا واتباع الشهوات وتضييع الفرائض والواجبات وفساد ذات البين بين المسلمين بالتكالب على المصالح والمنافع وحطام الحياة. وإنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. حقا إن في الأمة الإسلامية محسنين وإن فيها متقين وإن فيها مؤمنين ومتبعين لسلف الأمة رضي الله عنهم. ولكن هل كل فرد ممن يدعي الإسلام ممن اتبع الصحابة والتابعين بإحسان؟ هل العقيدة من كل فرد ممن يدعي الإسلام كعقيدة الصحابة والتابعين؟ هل الصلاة في خشوعها وواجباتها وأركانها ومستحباتها وروحها هل هي كصلاة الصحابة رضي الله تعالى عنهم؟ وهل الصيام في روحه وفي إخلاصه وفي ما يكمله هل هو كصيام الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم من كل فرد ممن يدعي الإسلام؟ هل الحج في أركانه وفي سننه وفي مناسكه وأدائه هل من يؤديه من كل فرد من المسلمين كحج رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل أقلع وتاب العصاة إلى الله عز وجل من فساق المسلمين؟ هل تركوا ما حرم الله؟ هل خافوا ربهم عز وجل أنه سيسألهم يوم ينفردون في قبورهم ويوم يتخلى عنهم الأهل والمال والأصدقاء ويأتون إلى الله عز وجل فرادا كما خلقهم؟ هل تابوا إلى الله عز وجل؟ هل همهم هم المسلمين وأمرهم؟ هل شغلوا بهم؟ إنكم يا عباد الله تعرفون حقيقة ذلك إذا تفكرتم في هذا. وإنكم أيها المسلمون إنكم مسؤولون عن دينكم وعن هذه الأمانة التي جعلها الله تبارك وتعالى في أعناقكم. إن كل فرد يسأل عند الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. إن هذه الأمانة التي تسأل عنها أيها المسلم هي حق الباري جل وعلا، هي حق المنعم رب العالمين، حقه عليك، وإنها حقوق الخلق التي جعلها الله تبارك وتعالى أمانة في عنقك. فإن قمت بهذه الأمانة فلك أعظم الثواب، وإن ضيعت هذه الأمانة ضيعت حق الله وضيعت حقوق العباد وارتكبت ما حرم الله عز وجل فإنك تعاقب بالعقاب العظيم يوم القيامة. وإنك أيها المسلم تسأل عن نفسك وتسأل عن إخوانك المسلمين، إنك إذا صلح أمرك واتقيت الله عز وجل وأتيت ما أمر الله به وابتعدت عما حرم الله عنه فإنك تكون لبنة صالحة في صرح الإسلام والمسلمين، وإنك تعين أعظم إعانة على صلاح أحوال المسلمين وعلى نصرهم على أعدائهم. وإنك إذا انحرفت عن الصراط المستقيم واتبعت هواك وأسلمت قيادك للشيطان واتبعت خطواته فإنك بهذا تسيء إلى نفسك أعظم إساءة، وإنك تدمر حال المسلمين وتضرهم وإنك معول هدم في صرح الإسلام والمسلمين. إن هذه الأمة بجميع من فيها من صلحائها وممن انحرف عن الصلاح إنهم جسم واحد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمنون يسعى بذمتهم أدناهم. وإنهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وإن الله تبارك وتعالى يصيب بالبلاء، يصيب الله تبارك وتعالى بالبلاء ويصيب الله تعالى بالعقوبة، حتى بعض الذين لم يعملوا تلك العقوبة إذا ظهرت في الأرض، ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استخفى صاحب المنكر بمنكره ومعصيته لم يضر ذلك المنكر إلا صاحبه، وإذا أعلن بالمعصية فإنها تضر الخاصة والعامة. والله تبارك وتعالى يقول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان نائما في بعض حجرات أزواجه، فقام محمرة عيناه فقال: الله أكبر، لقد فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. وحلق بين الإبهام وبين السبابة. فقالت أحد أزواجه: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث، يعني إذا كثر الشر، وفي بعض تفسير الحديث إذا كثر الزنا. فاتقوا الله أيها المسلمون، إنكم في أيام مضت وشهور قلائل إنكم قد صمتم، وإنكم قد صليتم وقرأتم القرآن وحججتم بيت الله عز وجل. ولكن أيها المسلمون، إن الله تبارك وتعالى لا يخلف وعده، وإنه تبارك وتعالى منجز ومنفذ ما أخبر الله به. ولكن هل ذلك الأمر، هل إقامة الصلاة، هل إقامة الصلاة على الوجه الأكمل وإقامة أركان الإسلام وتحقيق الشهادتين، هل كان ذلك وتحقق على الوجه الأكمل الذي كان عليه السلف الصالح من كل فرد وكل واحد من المسلمين ممن يدعي الإسلام؟ فاتقوا الله أيها المسلمون، حاسبوا أنفسكم وارجعوا إلى الله عز وجل، واعتبروا بمن مضى من الأمم التي خالفت دين رسلها وخالفت شريعتها. وإنكم معشر المسلمين ليس بعد رسولكم رسول، وليس بعد كتابكم كتاب، إنكم مسؤولون عن كتاب ربكم وسنة نبيكم وعن أنفسكم وعن دينكم وعن أمتكم. فأعدوا للسؤال جوابا، وليعمل كل امرئ بما يصلحه ويصلح إخوانه. إن الله تبارك وتعالى قد دعاكم إلى الاستجابة ووعدكم الإثابة، فقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، ونفعنا بهدي سيد المرسلين وبقوله القويم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله معز من أطاعه واتقاه، ومذل من خالف أمره وعصاه. أحمده سبحانه على ما أولاه وأبلاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا رب غيره ولا إله سواه، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله اصطفاه ربه واجتباه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى. إن الله عز وجل دعاكم لكل خير وحذركم من كل شر. قال تبارك وتعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. أقبلوا على كتاب ربكم وسنة نبيكم، وتفقهوا في دين الله، واسألوا عباد الله عن دينكم، وتعلموا العلم الذي يقربكم إلى الله. فإن هناك من العلم الشرعي ما لا يعذر أحد بجهله. فإذا تعلم المسلم ما لا يعذر بجهله وعبد الله على بصيرة وتقرب إلى الله عز وجل بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه من المهتدين وإنه من المرافقين لسيد المرسلين. قال الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وإن أعظم الفقه في الدين يا عباد الله هو فقه التوحيد، هو فقه العقيدة الذي بعث الله به كل رسول، وهو حق الله على كل إنسان. قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وفي حديث معاذ رضي الله تعالى عنه أنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. حق الله على عباده أن يتوجهوا إليه بالدعاء وحده فلا يدعو غيره، وأن يستعينوا به فلا يستعينوا بغيره، وأن يستغيثوا به ويستعيذوا بربهم، وأن يتوكلوا عليه ويرجوه. إن الله عز وجل يقول تبارك وتعالى، يقول عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. تفقهوا في صلاتكم معشر المسلمين، تفقهوا في زكاتكم. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وإن الله عز وجل قد يسر أسباب العلم، ويسر الله تبارك وتعالى أسباب ظهور الإسلام ونشره، فالذي يعرض عن الله والذي يعرض عن كتاب الله لا يعرض عن ذلك إلا هالك، ولا يعرض عن ذلك إلا محروم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا وإخواننا المسلمين في دين الله، وأن يوفقنا وإخواننا المسلمين لما يحب ويرضى، وأن يجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وأن يستعملنا وإخواننا المسلمين في طاعته، وأن يجنبنا معصيته. عباد الله، إن الله قد أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.